بسم الله الرحمن الرحيم. Let وقالوا سمعنا وأطعنا يا سيدنا صل على رسول الله. اللهم صل عليه. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا أنت مولانا فانصرنا بسم الله صلى الله عليه وسلم. ثاني يا مولانا تستجيب النبي شبه حلاده كلها، شبه حلاده كلها بسم الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الله يفتح عليك. Thank you. عباس بن الحسين رضي الله وما يعلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا حرم يا مولاي.